إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يقول الله جل وعلا في سورة الرحمن مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه الآيات البينات التي جاءت في هذه السورة الكريمة سورة الرحمن يذكر الله جل وعلا مذكرا عباده بهذه النعم وهذه الآلاء العظيمة التي امتن بها على خلقه على الثقلين من الجن والإنس من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى بصدد إصلاحه من آلاء الله جل وعلا على خلقه أن امتن عليهم بهذه المنن وهذه النعم العظيمة ولهذا كان كلما ذكر شيئا من هذه النعم ومن هذه الآيات ومن هذه الآلاء ذكرهم الله عز وجل بتوجيه هذا الخطاب للثقلين لأنهما هم من يعقل الخطاب ومن يفهم الخطاب وهم المكلفون أي الإنس والجن فيقول الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان وهذه النعم وهذه الآلاء التي جعلها الله سبحانه وتعالى في متناول الجن والإنس يتنعمون بها ويتقلبون فيها هي أيضا من آيات الله تبارك وتعالى أي من العلامات ومن الدلائل التي إن تأمل فيها العبد وتفكر فيها قادته إلى الإيمان به جل وعلا قادته إلى الاعتراف بالله جل وعلا كخالق موجود ومالك مدبر لهذا الكون يجعله يعترف بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجب أن يخص بالعبادة وحده دون أن يكون له شريك في ذلك ولهذا هذا الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآيات هو من دلائل قدرته وآيات الله عز وجل على نوعين كما يقول العلماء آيات الله على نوعين هناك آيات مقروءة وهناك آيات مشهودة الآيات المقروءة هي آيات القرآن التي تتألف وتتكون منها الصورة كل صورة فيها آيات هذه الآيات إن قرأها العبد وفهمها أوصلته إلى الإيمان بالله عز وجل، وإن كان عنده إيمان زادت في إيمانه وجعلته يطيع الله عز وجل ويراقب الله عز وجل ويخاف الله عز وجل ويتقي الله عز وجل. ولهذا أمرنا أن نتدبر هذه الآيات كما قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهناك النوع الثاني من الآيات هي الآيات المشهودة. الآيات المشهودة هي هذه الدلائل وهذه العلامات التي نصبها الله عز وجل في الكون، جعلها في الكون. آيات كثيرة لا تعد ولا تحصى، آيات في الأرض وآيات تحت الأرض وآيات في السماء وآيات بين السماء والأرض، كما قال الله عز وجل في كثير من آياته: ومن آياته أن خلق لكم، ومن آياته كذا، ومن آياته كذا. هذه الآيات إن تأملها العبد ونظر فيها ودرسها لا شك أنها تقوده إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وهذا ما يسميه العلماء بالآيات الكونية. الآيات الكونية يعني العلامات التي جعلها الله عز وجل في هذا الكون. ولهذا الناس بالنسبة لهذه الآيات على صنفين: كل الناس يشاهدون هذه الآيات، لأن ما من إنسان رزقه الله سبحانه وتعالى البصر إلا ويرى هذه البحار ويرى الجبال ويرى الأرض ويرى الأشجار ويرى المطر ينزل من السماء، هذه كلها من آيات الله عز وجل. وحتى الكفار يقرون بهذا ويعترفون بها، ولكن ليس ذلك الاعتراف الذي يقودهم إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فهؤلاء يعني يرون هذه الآيات بماذا؟ بأعينهم فقط، ولكن لا يرونها بقلوبهم، يعني لا يفهمونها ولا يفقهونها. فهم وإن شاهدوها بالأبصار يعني بالأعين التي في الرؤوس أو في الوجوه فإنها تغيب عنهم بالبصائر وبالقلوب وبالعقول وبالأفئدة، عطلوا هذه الجوارح التي هي من نعم الله عز وجل التي تجعلهم يتفكرون في هذه الآيات. وهنا في هذه الصورة، صورة الرحمن، فيها لفت نظر إلى هذه الآيات، وهي في الحقيقة نوع التذكير، لأنها هي في الحقيقة موجودة سواء تكلم عليها الله عز وجل أو لم يتكلم عليها، ولكن هنا بيّن الله عز وجل أن هذه الآيات موجودة في هذا الكون. فمن هذه الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله عز وجل، وحتى الآن العلم الحديث يثبت هذه الحقائق كما أثبتها القرآن، من غير أن يكون هناك شيء من التناقض ولا من التعارض في كتاب الله عز وجل. وهذا ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رسولا أميا لا يقرأ ولا يكتب ولا أخذ العلم عن إنسان ولا في مدرسة، ما أخذ العلم، ومع ذلك أنت لما تقرأ هذا الكتاب، هذا القرآن العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ترى فيه هذه الآيات البينات التي الآن العلم الحديث يثبت حقيقتها ويثبت صدقها ويثبت أنها موجودة كما وصفها القرآن الكريم. فمن أين أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العلوم وبهذه المعلومات وبهذه الأشياء التي تدل على أنها من خلق الله جل وعلا؟ فمثلا ما ذكرناه في الدرس الماضي في تفسيرنا لقول الله جل وعلا: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وسبق أن ذكرنا في تفسير هذه الآية أن الله عز وجل قال مرج البحرين، مرج بمعنى أرسل البحرين تركهما، والمقصود بالبحرين هنا البحر المالح والبحر العذب. البحر المالح هو المعروف الآن، هذه البحار والمحيطات التي تغطي أكثر الأرض، يعني ثلاثة أرباع الأرض هو من المياه أو من المياه المالحة، مياه البحار والمحيطات، واليابسة لا تمثل إلا ربع واحد من الكرة الأرضية. والنوع الثاني من الماء هو الماء العذب، والماء العذب هو ماء الأنهار والأبار والعيون. فالله عز وجل هو الذي أرسل هذه المياه، أرسلها بمعنى مرج، يلتقيان، أي يلتقي أحدهما بالآخر. والله سبحانه وتعالى جعل لهذه الأنهار ولهذه العيون مكان تلتقي فيه مع البحر فتدخل في البحر. فقال مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، يعني البرزخ هو الحاجز، هو الحاجز كما قال تعالى في آية أخرى وجعل بين البحرين حاجزا. والعلماء قالوا أن المقصود بقول الله عز وجل بينهما برزخ لا يبغيان، قالوا البرزخ هو هذه الأرض التي نعيش عليها نحن الآن، يعني اليابسة. فهذه اليابسة التي نعيش نحن عليها معشر البشر هي كالحاجز والفارق بين البحر المالح والبحر العذب، يعني مياه الأبار والأنهار. قال تعالى لا يبغيان، أي لا يبغي أحدهما على الآخر، يعني لا يطغى أحدهما على الآخر. وانظروا الآن نحن نعيش على هذه الأرض، ومع ذلك أن ثلث أرباع الكرة الأرضية كلها من البحار، ولا تجد البحر يطغى على اليابسة فيأخذها أو يغرقها، لأن الله عز وجل أمسكه وجعل بينه وبين الناس حاجزا لا يتعداه. فالبحر ثابت في مكانه وإن كان متحركا، فهو لا يطغى ولا يبغى على اليابسة أن يأتي إلى المياه العذبة فيأخذها وتصبح الأرض كلها بحر، لا يمكن أن يكون هذا إلا إذا شاءه الله عز وجل. بينهما برزخ لا يبغيان. وبعض العلماء ذهب إلى تفسير آخر، وهو أيضا تفسير يمكن الأخذ به، لأنه إذا لم يظهر تعارض بين معاني القرآن وكان كل منهما يدل على حقيقة فالأخذ بهما أولى من تفضيل قول أو ترجيح قول على آخر إذا أمكن الجمع بينهما. فبعض العلماء يقول أن المراد بالحاجز هنا بين البحرين، أي بين البحر المالح والبحر العذب، هو حاجز غير مرئي، يعني لا يراه الناس، وهذا يكون في المكان الواحد، في المكان الواحد يعني في المكان الذي يكون فيه البحر المالح يمكن أن تجد في ذلك المكان ماء عذب يمكن أن تشربه، فلا يكون الماء المالح قد دخل في الماء العذب، ولا الماء العذب دخل في الماء المالح. وهذه قالها بعض الباحثين أنه وجد في بعض الأماكن في البحار، يمكن للغواص الذي يغوص في أعماق البحار أن يجد عيونا من أو عيونا من الماء العذب ويستطيع أن يشرب منها. وذكرت لكم ما ذكره أحد المفسرين في العصر الحديث، وهو الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في زيارته لبلاد السنغال في مدينة تسمى سان لويس. هذه المدينة يوجد فيها هذا النهر الذي يسمى نهر السنغال ويصب في البحر الأطلسي. قال ووجد عند ملتقى المصب، مصب النهر مع البحر الأطلسي، مكان إذا أخذ الإنسان غرفة من ذلك الماء يجده مالحا، وبجنبه مع أن الماء واحد يأخذ غرفة ويشرب به ويشرب من يده الماء العذب. وهذا إن وجد، ويقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله حدثني بهذا من رافقني وهو من الثقات، وهذا إن وجد ماذا دل على أنه وجد الآن حاجز بين ماذا، بين الماء المالح والماء العذب. ولهذا هنا قال مرج البحرين، ومرج هنا ما يكون بمعنى أرسل، وإنما يكون بمعنى اختلط من قولهم تعالى فهم في أمر مريج، أي مختلط. فقوله تعالى هنا على التفسير الثاني يكون مرج البحرين، أي هو الذي أخلط البحرين المالح والعذب، ثم جعل بينهما برزخ لا يبغيان. ثم قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. كنا قد توقفنا عند هذه الآية، وبقي أن نذكر بعد هذا ما جاء في هذا السياق الرباني الكريم، حيث يقول الله سبحانه وتعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. والبحر لا شك أنه من آيات الله العظيمة، ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر البحر في كتابه الكريم وذكر ما فيه من المنافع الذي تحصل للناس، والبحر شيء عظيم ويضرب به المثل، ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر أشياء كثيرة تتعلق بالبحر من هذه الآيات. فيقول الله عز وجل في هذه الآية: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. هذه القراءة يخرج، أكثر القراء قرأ بها، وقرأ بعضهم يخرج يعني المبني للمجهول، وكلاهما قراءتان صحيحتان، فهي قراءة سبعية سواء قلنا يخرج أو يخرج، لكن عامة القراء قرأوا يخرج منهما، منهما أي من البحرين، لأن الكلام هنا عن ماذا؟ عن البحرين، يعني البحر المالح والبحر العذب. يخرج منهما أي من البحرين اللؤلؤ والمرجان. اللؤلؤ معروف هو الدر كما يسميه الضيامه، والمرجان هو الخرز الأحمر. المرجان معروف يوجد في بلادنا في البحر الأبيض المتوسط، وهو عبارة عن حلية زينة تتخذها المرأة. فاللؤلؤ هو الدر، والمرجان هو الخرز الأحمر. وقال بعض المفسرين أن اللؤلؤ هو كبار الدر، والمرجان صغار الدر، ولكن القول أول أشهر، لأن المرجان معروف عند الناس، المرجان معروف يستخرج من البحار. يقول الله عز وجل يعني من منافع البحر، من منافع البحر العذب والبحر المالح، أن الله سبحانه وتعالى جعل فيه أرزاق العباد، ليس فقط يأكل الناس من هذه البحار، يأكلون من لحمها ومن سمكها، وينقلون في البحر بضائعهم وأقواتهم وأرزاقهم، بل أيضا جعل الله عز وجل في البحر ماذا؟ جعل في البحر ما يلبسونه أيضا، حلية تلبسونها، وهذا ذكره الله عز وجل في آية أخرى لما قال: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. هذا من المنافع التي ذكرها في الله عز وجل. فهذه الآية هي تفسير للآية السابقة، أو بمعنى الآية السابقة التي في سورة الرحمن. فقال الله عز وجل: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أي من البحرين، من البحر المالح ومن البحر العذب، يستخرج الناس ماذا؟ يستخرجون اللؤلؤ والمرجان، وهي كحلية يلبسها النساء ويتاجر فيها الناس ويسترزقون بها ويصنعون بها الأشكال البهية. والآن أصبحت الآن تجارة عالمية تقوم على هذا الذي يستخرج من البحر، مع أن الإنسان يستطيع أن يخرج أشياء كثيرة من هذه الأرض، ولكن انظروا بفضل الله عز وجل وبنعمته وبرحمته كيف صير هذه الأشياء التي تخرج في البحر أشياء عندها قيمة، قيمة عند الناس، وفيها تجارة وفيها مصانع، وفيها الآن دول الآن تحرس البحار وتمنع صيد المرجان وإلى غير ذلك. و انقطع الصوت، ولا حتى هنا في المسجد انقطع الصوت، يعني الإخوة أخبروا أن الصوت منقطع هناك في مصل النساء، وحتى هنا أرجو من الإخوة القائمين على يعني ينظروا إلى الخلل أين هو. ما عندنا حل. فيقول الله عز وجل، قلوا على الأقل يصلحنا هذا اللي هنا يا شباب، مش بيحبس. يقول الله عز وجل: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أي من البحرين، يستخرج الناس هذه المعادن الغالية الثمينة، وهي اللؤلؤ وهو معروف، والمرجان وهو معروف أيضا، فهو زينة وهو تجارة عند الناس. فيقول الله عز وجل: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. ولكن ها هنا مسألة ذكرها العلماء، وهي أن جمهور أهل العلم أو جمهور المفسرين، وهذا حتى معروف عند عامة الناس، بأن اللؤلؤ لا يستخرج إلا من الماء المالح. اللؤلؤ والمرجان لا يستخرج من المياه العذبة، وإنما يستخرج من المياه المالحة، أي من البحار. فقالوا أن اللؤلؤ والمرجان إنما، وخاصة اللؤلؤ، إنما يستخرج من البحار، ولا يستخرج من مياه الأنهار أو من مياه العذبة. ولهذا وقع هنا إشكال، قالوا كيف نجيب على هذا الإشكال؟ والله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية باللفظ الصريح والظاهر: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أي من البحرين المالح والعذب. والمعروف عند الناس أن اللؤلؤ لا يستخرج إلا من المياه المالحة، أي من البحار، لا يستخرج من المياه العذبة، هذا هو المعروف. العلماء وجمهور العلماء أجابوا عن هذا، قالوا أن المراد من قوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قالوا منهما هذا للتغليب، وليس معناه أنه يستخرج أيضا من الماء العذب، وإنما قال منهما للتغليب. وبعضهم قال هو على حذف مضاف، يعني يكون التقدير يخرج من أحدهما، يعني ليس من البحرين، يخرج من أحدهما. بهذا أجاب الجمهور وردوا على من قالوا أن الآية حجة عليكم وليست لكم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يخرج منهما، أي من البحرين المالح والعذب. والعلماء يذكرون قاعدة في من قواعد التفسير، وهي هذه القاعدة معروفة، أنهم يقولون إننا نحمل الشيء على ظاهره في القرآن ولا نؤول إلا لضرورة. يعني إذا جاءت آية ظاهرها يوحي أو يومئ بأن المعنى كذا، فهو نحمله على ظاهره، بمعنى لا ينبغي أن نؤول، نقول أن هذا الظاهر ليس مراد، لأن التأويل لا يكون إلا لضرورة. ولهذا قالوا بأن القول الصحيح والراجح بهذه المسألة أن اللؤلؤ والمرجان كلاهما يستخرج كما قال الله عز وجل من الماء المالح والماء العذب. ولهذا يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أي من مجموعهما. قال: فإن استخرج من أحدهما كفى. واستدل بقول الله عز وجل في كتابه أنه قال: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. فقوله عز وجل هنا: ألم يأتكم رسل منكم، يعني رسل من الجن والإنس. وهل يوجد رسل في الجن؟ لا يوجد رسل، لأن الرسل هم من الإنس. لكن سئل بعض أهل العلم كالشيخ بن باز رحمه الله: هل يوجد في الرسل في الجن رسل؟ قال: ممكن، نحن لا نعلم، لكن ممكن. قال: لأن قول الله عز وجل يشير إلى ذلك: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. لكن الذي نعلمه نحن من نصوص الكتاب والسنة أن الرسل هم من البشر خاصة، الرسل بعثهم الله من البشر من الإنس، ولا يوجد في الجن رسول نعرفه، إلا أن يكون الله عز وجل قد بعث رسل منهم ولا نعرفهم، ولم يحدثنا الله عز وجل عنهم. فإذن يكون قول الله عز وجل يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان أن اللؤلؤ والمرجان يستخرج من ماذا؟ يستخرج من البحرين المالح والعذب. وذهب بعض العلماء في قول الله عز وجل يخرج منهما أن منهما هنا على السببية، أي بسببهما. وهنا أشير إلى شيء مهم أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، بل صح عنه هذا الأثر، ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره، وذكره الحافظ ابن كثير، وصحح إسناده ابن كثير، وهو أن اللؤلؤ والمرجان هذا الأثر مفاده، وسوف أذكره. قال بأن هذه الأصداف يعني الشبيهة بالليمول هذه التي توجد في البحر، أنها لما تكون فتحت أفواهها، لما ينزل الله عز وجل المطر، والمطر عبارة عن ماء عذب، فيكون ذلك الماء العذب يدخل في الصدف، إذا دخل في الأصداف فحينئذ يتحول ذلك الماء بعد ذلك إلى لؤلؤ. قالوا فاللؤلؤ هو عبارة عن لقاح للماء العذب، لقاح الماء العذب للماء المالح، للماء المالح، فيتولد منهما اللؤلؤ كما تتولد يعني كما يولد الذكر الأنثى، كما يلقح الفحل الأنثى. ولهذا جاء عن ابن كثير عن ابن عباس أنه قال إذا أمطرت السماء فتحت الأصداف في البحر أفواهها، فما وقع منها من قطر فهو اللؤلؤ، فهو اللؤلؤ. هذا أشار إليه ابن عباس رضي الله عنه، وهو ترجمان القرآن، ترجمان القرآن، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وتعلم التأويل أهو التفسير، فكان إمام المفسرين على الإطلاق، يقول هذا منذ 15 قرنا، ومع ذلك يوجد الآن من علماء من يقول هذا. ولهذا قالوا لما بحثوا في مكان اللؤلؤ قالوا الغالب يكون أين؟ يكون في المكان الذي تلتقي فيه الأنهار بالبحار، يعني تلتقى به في المكان الذي يكون فيه مصب الأنهار في البحار، يعني التقاء الماء المالح مع الماء العذب، فحينئذ تكون هناك في ذلك المكان تكون هذه الأصداف المحمولة باللؤلؤ. فيصدق أيضا أن نفسر هذه الآية بما ذهب إليه هؤلاء العلماء، بأن اللؤلؤ والمرجان الله سبحانه وتعالى أوجدهما في المائين معا، في الماء المالح وفي الماء العذب، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، هذا من آيات الله. ولهذا قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك فبأي آلاء ربكما تكذبان، وهذا الخطاب دائما للثقلين للإنس والجن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وهذا ذكره الله عز وجل كالتحدي لهما، أي هذه النعم التي تجحدون وتجحدونها وتنكرونها، والجواب هي من نعم الله عز وجل، وليست من بقدرتكم وليست من حيلتكم. ولماذا ذكر الله عز وجل هنا هذه الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لأن هذا الذي يستخرج من البحار من اللؤلؤ والمرجان هو من نعم الله سبحانه وتعالى، من نعم الله تبارك وتعالى، جعل الله عز وجل فيه رزقا، كثير من الناس يسترزقون من المرجان ومن اللؤلؤ، وفيه تجارة، بل تجارة عالمية ولها أسس وأصول تقوم عليها، وفيها زينة للمرأة تشتري هذا اللؤلؤ وهذا المرجان. ولهذا يقول الله عز وجل وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل. هذه الآية تشرح أيضا الآية التي في سورة الرحمن أن اللؤلؤ والمرجان يستخرج من البحر المال، يستخرجان من البحر المالح والبحر العذب، كما يستخرج اللحم الطري، اللحم الطري يستخرج من الأنهار ويستخرج أيضا من البحار، وإن كان لحم البحار أطيب وألذ، كما أن اللؤلؤ والمرجان الذي يكون في البحر المالح ألذ أفضل وأجود من اللؤلؤ الذي ربما قد يستخرج من الأنهار، لأن الله عز وجل يقول ومن كل. هذه العلماء يسمونها تنوين عوض، هذا تنوين عوض، ومن كل يعني من البحرين من كليهما تستخرجون لحما طريا وحلية تلبسونها، والحلية هي الزينة، لأن المرأة تتخذ اللؤلؤ والمرجان زينة لها كما هو معلوم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، والحديث لا يزال حول هذه الآية العظيمة وهي البحر، قال وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. وله أي لله عز وجل، لله ملكا وتدبيرا وتيسيرا واستحقاقا، وله الجوار، هذا خاص لله عز وجل، مع أن الله عز وجل ليس له فقط هذه الجوار، والجوار هي السفن، هي السفن، هذه البواخر التي نجدها ونراها في البحر تحمل الأرزاق والأقوات والعباد، تراها مقبلة ومبحرة وراسية وهي موجودة في في هذه البحار التي يعرفها الناس. يقول الله عز وجل وله الجواري، مع أن الله عز وجل له كل ما في السماوات وكل ما في الأرض، هو لله عز وجل لا يخرج شيء عن ملكه، ولكن لماذا قال هنا وله الجواري المشاهد في البحر كالأعلام؟ لأن هذه السفن لا يمكن للإنسان ولا يمكن للبشر أن يحفظوا فيها أنفسهم فضلا عن أرزاقهم وأقواتهم إلا بقدرة الله عز وجل، إلا بقدرة الله عز وجل. حتى ذلك قائد السفينة أو الربان السفينة أو من كان في السفينة لا يستطيعون يعني أن يتحكموا وهم في وسط البحار أن يضمنوا رزقهم ولا أن يضمنوا أنفسهم، ربما اضطربت بهم الأمواج أشرفوا على الهلاك وخافوا على نفسهم الموت. ولهذا الله عز وجل قال وله الجوار المشاهد، أي ليس بقوتكم وليس بحيلتكم وليس بتدبيركم أن تحفظوا هذه البواخر وهذه السفن وهي تعب البحار وتنتقل من بلد إلى بلد إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى. نفس الشيء هذه الجوار أيضا التي جعلها الله عز وجل في السماء وهي الطائرات، مع أن الطائرات تكنولوجيا كما يقولون من المخترعات البديعة في هذا العصر، حتى قيل يعني ربما أعظم اختراع في هذا العصر هو الطائرة، يعني في تقريب في أربع ساعات أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك تكون في في في مكان 5000 كيلومتر تقطعها في السماء. ومع ذلك مع هذه القدرة العظيمة التي وجدت عند البشر وهذا التحكم في التكنولوجيا، يبقى دائما الإنسان يهرع إلى خالقه سبحانه وتعالى ويتمسك بالله سبحانه وتعالى ويرجو منه رحمته ولطفه وهو في جو السماء، لأن عطب صغير أو خلل دقيق قد يودي بهلاك من في تلك الطائرة. ولذلك لو قيل للركاب من مسلمين أو كفار على حد سواء أنه يوجد الآن خلل في الطائرة، ما توجهوا بعد ذلك لا إلى قائد الطائرة ولا إلى رئيس ذلك البلد ولا إلى صاحب تلك الوكالة، وإنما توجهوا جميعا إلى الله سبحانه وتعالى. حتى ربما قد يوجد منهم فيهم الملحد الذي لا يؤمن بالله عز وجل، لكن تأبى فطرته إلا أن يتوجه إلى الله عز وجل ويعرف أن الذي ينجيه من هذا هو الله سبحانه وتعالى لا غير، كما قال الله عز وجل وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجهم إلى البر عرفتهم وكان الإنسان كفورا. هذا حال الإنسان كما سوف يأتينا. فيقول الله عز وجل وله الجوار المنشآت، الجوار هي السفن جمع جارية، سميت السفينة بالجارية لأنها تجري في البحر، والطفلة الصغيرة تسمى الجارية لأنها تجري، وسميت الخادمة جارية لأنها تجري وتسعى في مصالح سيدها، وكذلك السفينة تسمى جارية. قال سبحانه وتعالى حملناكم في الجارية، حملناكم في الجارية يعني في السفينة، فتسمى الفلك وتسمى السفينة وتسمى الجارية. وبعض العلماء قال إذا صنعت تسمى فلكا، فإذا وضعت في البحر سميت سفينة، فإذا جرت في البحر سميت جارية، سميت جارية. وكون هذه السفينة التي صنعها الإنسان والتي هداه الله سبحانه وتعالى إلى صنعها، وأول من صنعها هو نوح عليه الصلاة والسلام، هذه آية من آيات الله عز وجل. يقول الله عز وجل ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، تجري في البحر بنعمة الله، وإن وجد لها المحرك ووجد لها القائد ووجد الوقود ووجد كذا، لكن هذه كلها أسباب ووسائل الله سبحانه وتعالى سخرها للإنسان، لكن تبقى عناية الله سبحانه وتعالى وقدرة الله عز وجل ولطف الله عز وجل هو الذي يسير هذه البحيرة. ولهذا يمكن أن يعتد الناس بما عندهم من عتاد ومن مراكب ومن سفن، وما حادثت السفينة المعروفة البريطانية التي تسمى بالتيتانيك التي أبحرت كما هو معلوم منذ أمد وحملت ما حملت من الوجهاء والنبلاء والسادة وأصحاب الأموال والأرزاق والذهب والفضة وخيرات الدنيا والآخرة، وكان خيرات الدنيا أقول، وليس عندهم شيء من خيرات الآخرة إذا ماتوا على الكفر والشرك، فهؤلاء حملوا ما حملوا، ومع ذلك ظنوا أن هذه الرحلة ستكون بسلام وترجع بسلام، ولا يحدث في هذه النزهة ما يعكر صفو حياتهم، ولكن كانت النتيجة عكس ما يؤمنون، ذهب أولهم وآخرهم ولم يبقى منهم شيء، لا أموالهم ولا أرزاقهم ولم افتخروا به، كل هذا لأن الله سبحانه وتعالى شاء ألا تبقى لهم هذه السفينة، لأنهم ربما يكونوا قد ظنوا أن قدرتهم وأن علمهم وأن ما وصلوا إليه من تحكم في التكنولوجيا هو الذي سوف يسيرهم في البحر، وهو الذي يمكنهم من هذه النزهة ويرجعهم إلى ديارهم. فحدث لهم ما حدث، والقصة شهيرة معروفة، وهي آية للمؤمنين، آية للمؤمنين. إذن كل هذا الذي نراه الآن في البحر هو من آيات الله سبحانه وتعالى. ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بما بنعمة الله سبحانه وتعالى؟ ويقول الله عز وجل كما في سورة الشورى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. ومن آيات، يعني من آيات الله العظيمة، هذه الجوار أي هذه السفن التي تحمل العباد وتحمل الأرزاق وتحمل الأقوات وتحمل أشياء كثيرة، والآن أصبحت الحروب تقوم الآن في البحار، هذه الطائرات التي ربما تغير على كثير من البلدان، إنما يكون إقلاعها من هذه التي يسمونها بالبوارج البحرية التي تحمل الطائرات، يعني يستطيع جيش كامل بأكمله بقواته البحرية والبرية والجوية ينطلق من البحر. هذا لو أن المسلمين تحكموا في هذه الآلة وفي هذه الترسانة. فيقول الله عز وجل: وله الجواري، أي السفن في البحر، وله الجواري المنشآت. المنشآت جمع منشأة. قال العلماء: الجواري المنشآت يعني السفن التي لها هذه الشرع العالية، لأن السفينة كلما كانت عظيمة وكلما كانت كبيرة إلا وجعلت لها هذه الشرائع كما يسميها ليفوال بالفرنسية، عالية مرتفعة، وهذا كان في القديم، لكن الآن قد لا توجد هذا النوع من السفينات التي لها مثل هذه الشرع المرتفعة، وقد استبدلت الآن بما يعرف بهذه المحركات القوية التي تكون في الباخرة وفي أسفل الباخرة. وبعض العلماء قال الجواري المنشآت أي الموجودات التي صنعها أصحابها وأوجدها أصحابها، وكلا التفسيرين مقبول، لأن هذه الجواري التي أنشأها أصحابها وصنعها هذه السفن هي تجري بقدرة الله سبحانه وتعالى، تجري بقدرة الله عز وجل. ولهذا كم من سفينة وكم من باخرة من ظن بأن لا يحصل لها أي مكروه، وحصل لها بعد ذلك حصلت لها الكارثة، بعض هذه السفن أغرق ولم ينجو منها لا من فيها من الركاب ومن البضائع، وكم وكم، حتى أصبحنا الآن نسمع عن الحوادث في البحر كما نسمع عن الحوادث في البر. كل هذا ماذا يدلنا؟ يدلنا على أن كل شيء يسير بقدرة الله سبحانه وتعالى، فإن سلم وحفظ من العطب فهذا بقدرة الله عز وجل وبلطفه وبرحمته. ولهذا قال تعالى: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، يعني لا تظن أن هذه السفن التي تعب البحار هي بتحكمك فيها، وإنما هي لله عز وجل تسير بقدرته وبلطفه وبرحمته، وهذا من النعم التي جعلها الله سبحانه وتعالى للعباد. يقول الله عز وجل عن هذه السفن وعن هذه المنشآت وعن هذه الجواري، قال: وله الجواري، وقرئ هنا بحذف الياء للتخفيف، وإن الأصل يقال به الجواري بالياء جمع جارية. قال: له الجواري المنشآت في البحر كالأعلام، هنا تشبيه، يعني شبه الله سبحانه وتعالى هذه السفن شبهها بالإعلام، والإعلام جمع علم، والعلم هو الجبل، العلم هو الجبل. ومنه قول الخنساء تورثي أخاها صخرا، وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. كأنه علم يعني كأنه جبل في رأسه نار، يعني الجبل إذا كان عالي وكان فوقه نار يراه كل من يتجه إلى ذلك المكان. ولهذا قالوا أشهر من علم على رأسه نار، والعلم مراد به ما هنا؟ مراد به الجبل. شبه الله سبحانه وتعالى هذه السفن بالجبال، يعني إذا رآها الإنسان في البحر كأنه رأى الجبال على الأرض، لعظمتها ولكبارها، ولأنها آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء قال الإعلام هنا المراد به القصور، والقصر أيضا شيء عالي، حتى قال الخليل أن العرب كانت تسمي كل شيء مرتفع بأنه علم. وعلى هذا التفسير الذي قاله الخليل يصح أن نقول الإعلام مراد بها إما السفن وهو الأشهر، وإما المراد بها القصور. فيقول الله عز وجل وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. وهذا في منفعة الناس، وهذا في صلاح الناس، في مصالح العباد كافرهم ومؤمنهم. ولهذا نجد الآن أن جل الأقوات التي تصل إلى الناس، بل إن التجارة العالمية وأن الصناعة قائمة على ما يأتي في البواخر، لأن الطائرة لا تستطيع أن تحمل كل شيء، ولا الناس يستطيعون أن يحملوا كل شيء من بلد إلى آخر، يعني عن طريق البر. وإن كانت الشاحنات قد تؤدي شيء من هذا، والطائرات قد تؤدي شيء من هذا، لكن الشيء الأعظم والكبير مرجعه إلى هذه السفن. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. وقال في آخر الآية لآيات لقوم يعقلون، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، أي أن الله سبحانه وتعالى جعلها لتحقيق مصالح ومنافع الخلق، ومنذ القدم إلى يوم الناس هذا، من عهد نوح والناس يسترزقون وينتفعون من هذه السفن وإلى يوم الناس هذا. حتى الآن توجد هذه الوسائل المتطورة في النقل، لكن تبقى السفينة وتبقى الباخرة هي المرجع الأول لمنفعة الخلق ومصلحة الخلق. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وهذا كله ذكره الله عز وجل في بيان منافع هذه السفن التي اهتدى العباد إلى صنعها وإنشائها وإيجادها. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. ثم قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. أنتم تنظرون إلى هذه السفن وما تقدمه للإنس والجن من منافع ومن مصالح ومن خدمات، فبأي نعمة من نعم ربكم أيها الإنس والجن تكذبون وتنكرون وتجحدون؟ والجواب أنه لا يوجد نعمة من هذه النعم تستطيعون أن تردوها أو أن تنكروها، لأنكم تتقلبون فيها وتتنعمون فيها وبسببها. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك، وهذه آية عظيمة، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من هذا اسم موصول، كل من عليها، الضمير هنا في عليها يرجع إلى الأرض، لأنه سبق أن ذكرها في الآية أو في الآيات التي قبلها، قال والأرض وضعها للأنام. هنا يقول الله عز وجل كل من عليها، أي كل من وجد على هذه الأرض فهو فان بمعنى ذاهب وزائل وميت ولا يمكن أن يبقى، لأن البقاء هو لله عز وجل. كل من عليها فان. ابن القيم رحمه الله يقول إن الله عز وجل قال كل من عليها، ولم يقل كل من فيها باق، كل من فيها فان، وإنما قال كل من عليها، لأنه لو قال كل من فيها فهذا يدل على أن الأرض سوف تتغير وسوف تتبدل. ولكن قبل أن الأرض يصير إلى ما تصير إليه، لأن الأرض لا تبقى بمثل هذه المعالم المعروفة الآن. هذه الجبال الشامخات الرواصي التي هي كالأوتاد تمسك الأرض، هذه يوم القيامة عندما يأذن الله عز وجل بخراب هذا الكون لا تصبح شيئا، تصبح كالفراش المبثوث. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فقال تعالى كل من عليها فان، يعني قبل أن تبدل هذه الأرض، لأن يأتي اليوم كما قال الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فقوله كل من عليها فان يعني قبل أن يحدث لهذه الأرض هذا الدمار وهذا الخراب يموت من عليها، يموت من عليها من الإنس، ويموت عليها من الجن، ويموت من كان عليها من الدواب وسائر الحيوان وجميع مخلوقات الله سبحانه وتعالى التي يراها الناس والتي لا يرونها. كل من عليها أي كل من على هذه الأرض سوف يفنى ويكون مصيره الهلاك والزوال والذهاب، لأن هذه الآية العظيمة كل من عليها فان هي كقول الله سبحانه وتعالى إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجعلنا ما عليها صعيدا جرزا. يعني هذه الأرض الله سبحانه وتعالى ملأها بما ملأها من المخلوقات العظيمة مما ذكر الله عز وجل في هذه الصورة وفي غيرها، ولكن يوم القيامة كما قال تصبح خالية لا شيء فيها، هذه المعالم التي تكون عليها تذهب وتزول وتطمس لأنه لا يبقى فيها شيء. كل من عليها فان كما قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، الإنس والجن يموتون. ولهذا يقول الله عز وجل لأفضل خلقه وهو النبي صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون أفإن مت فهم الخالدون، آية كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. كل نفس ذائقة الموت. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه جبريل عليه السلام قال له يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. ثلاث كلمات لو تأملها العاقل لعلم أن هذه الدنيا لا تساوي شيئا عند الله عز وجل. فقال الله عز وجل قال كل من عليها فان، ولا شك أن هذه الحقيقة يستوي عندها جميع الناس، حتى الكافر الملحد لا يستطيع أن ينكرها، لأنه لو قال لا يوجد إله وأنا أستطيع أن أتحكم في هذا الكون أو على الأقل أتحكم في نفسي يقال له أبعد الموت عن نفسك. إذا استطعت أن تعيش واستطعت أن تبقى قرنين أو تفعل الآن فلا يستطيع. فيعلم بأن الموت حقيقة يواجهها كل موجود، كل حي مصيره الموت إلا واحد وهو الله سبحانه وتعالى. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كما قال لبيد بن أبي ربيعة ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محل الزائل. كل شيء ما عاد الله عز وجل فهو باطل، يعني ذاهب وزائل. وهذه الكلمة التي قالها هذا الشاعر وهو لبيد بن ربيعة شاعر جاهلي، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. لكن في البيت الثاني قال وكل نعيم لا محالة زائل، هذه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أبي أنا أصدق كلمة. لماذا؟ لأن نعيم الجنة لا يزول. فقوله كل نعيم لا محالة زائل نعيم الجنة لا يزول، إذن فهو ليس صادق في هذا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كلمة حق قال أصدق كلمة قالها لبيد هي هذه الكلمة ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكقول الآخر لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، يعني لا شيء في هذه الدنيا تبقى بشاشته ونظارته وجماله فهو صائر إلى الزوال، يبقى الإله ويفنى المال والولد. فهذه آية عظيمة لو تأملها الإنسان لعلم أن هذه الدنيا لا تساوي عند الله شيئا. حتى الإنسان الذي قد ضاعت منه أو لم يقدر الله سبحانه وتعالى له العيش الرغيد في هذه الدنيا، بل كاين الناس عاشوا ما أكلوش مليح ما لبسوش مليح ما حوسوش إلى غير ذلك، لكن وفي المقابل يوجد ناس نالوا من متاع الدنيا ما نالوا، الرزق الحسن والتجوال واللباس والجاه إلى غير ذلك، ولكن لما تأتي إلى خاتمة الحياة لما يخرج هذا من الدنيا ويخرج هذا من الدنيا ما يكون صاحب المال الكثير والذي تمتع في هذه الدنيا بأفضل من ذلك الفقير، إلا أن يكون زائدا عليه بالعمل الصالح، لأنه إذا خرج من تلك الدنيا لا يخرج، كما قال لا يخرج منها إلا بمثل ما يخرج به ذلك الفقير. وانظر إلى من ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ وكما قال الشاعر وحقك، وهو يتكلم عن الغني والفقير، قال وحقك لو كشفت التربة عنهم لما عرف الغني من الفقير، ولا من كان يلبس ثوب شعر ولا الثوب المنعم بالحرير. سواسية. ولهذا أنا أذكر قصة لأبي حازم الأعرج رحمه الله تعالى مع عبد الملك بن مروان. وعبد الملك بن مروان كان خليفة المسلمين في ذلك الوقت، الخليفة الأموي المشهور، دانت له المشرق، دانت له الأرض مشرقا ومغربا، وكان عنده من القصور والخدم والجواري والحشم الشيء الكثير، كل شيء كان رهن إشارته، لأنه في وقته يعني اتسعت رقعة الخلافة الإسلامية. وكان ينظر أحد الأيام من شرفات قصره، ينظر إلى مكان بعيد عنه وهو عبارة عن مقبرة، وجد رجل وهو قائم على أعمال المقبرة، غسال يغسل الموتى. ذلك الغسال عنده خرقة يعني ثوب هكذا يغسل به الموتى كذا، رآه يعني ينشف تلك الخرقة التي كانت بيده، وهذا هو الذي عنده، يعني غسال تاع موتى، ربما الناس أعطاه شيء من المال يسترزقه منه ثم يموت. وعبد الملك بن مروان رحمه الله كان خليفة المسلمين، صار ينظر إليه ويتأمل، قال يا ليتني كنت آكل من كسب يدي كمثل هذا الغسال، ولم آل إلى هذا الأمر الذي صرت إليه، لأن الله عز وجل سيسألني يوم القيامة عن هذه الخلاقة، ويسألني عن الأفراد المسلمين وجماعته. وقيل هذا الأمر لأبي حازم الأعرج، قيل له انظر إلى أمير المؤمنين كيف يتمنى في آخر حياته أن يكون في الغسال، أراد أن يكون غسالا. لو قيل له هل تريد أن تبقى أمير المؤمنين؟ قال لا، قال أريد أن أكون كهذا الغسال. فقال أبو حازم هذه الكلمة الرائعة، قال الحمد لله الذي جعلنا إذا حضرنا الموت لا نتمنى ما هم فيه. قال إحنا يعني الضعفاء نهار يحضرنا الموت ما نتمنوش نكونوا كما هؤلاء الأمراء أو الخلفاء أو الناس اللي عندهم الأموال، ما نتمنوش، لأن الفقير إذا راح يموت خلاص هو راح ميت، واش يتمنى باش يولي عنده الأموال؟ ما عنده ما يدير بها، هو رايح ما يتمتعش بها. قال الحمد لله الذي جعلنا إذا حضرنا الموت لا نتمنى ما هم فيه، وإذا حضرهم الموت تمنوا ما نحن فيه، وهما إذا حضرهم الموت يتمنوا باش يكونوا بحالنا. هذا متى يكون؟ هذا يكون في آخر المطاف. ولهذا الإنسان يعني أفضل وأعظم لحظة ينبغي أن يستعد لها وأن ينتظرها هي اللحظة التي يفارق فيها هذه الحياة الدنيا، لأن تلك اللحظة هي بداية الحياة الحقيقية وحياة الآخرة. فإن كنت من السعداء فدخلت في الحياة الطيبة السعيدة، وإن كنت من الأشقياء لا سمح الله كنت من الخاسرين إذا ذهبت عنك الدنيا وتذهب عنك الآخرة. فهذه الآية عظيمة لو تأملها الإنسان، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. حتى الإنسان هذاك المظلوم المحقور لما يشوف بأن إنسان تمكن منه وظلمه وقهره يذكر يقول واش إلى أين أنت ذاهب، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، نأتي ليوم الحساب. إنسان لما يتفكر هذه الآية يعرف أنه حتى وإن كانت عنده هذه الدنيا بحذافيرها كل الأموال وكل شيء موجود أمامه، يتفكر بأن هذا كله سيذهب عنه، وهذا الشيء كله سيصير إلى غيره ويأتي إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل أنهم يرجعون إليه فرادى كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ثم قال الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كان الإمام الشعبي رحمه الله إذا قرأ هذه الآية كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يقول لا ينبغي أن يسكت عند قوله كل من عليها فان، قال بل لابد أن يصلها بقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قال ليتبين بذلك كمال الخالق ونقص المخلوق، كمال الخالق ونقص المخلوق، لأن كمال المخالق ببقائه سبحانه وتعالى ونقص المخلوق بفنائه. فإذا كان هذا المخلوق يفنى ويذهب ويموت فلماذا يعول الإنسان عليه؟ كما قال الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت. يوجد بعض الناس ضعاف الإيمان تصيب، ربما جعل الحياة كلها معلقة على مصير إنسان، مصير إنسان يقول الله كان يخرجوا هذا من المدير يخرجوه من الآخر أنا نخرج، يحبسوا الرزق تاعي ولا يحبس ينقطع الخير تاعي، وانت تجعل أملك وتجعل حياتك وتجعل يعني رزقك مرتبط بإنسان، والإنسان هذا سوف يموت، وإذا مات رزقك لا يقطع لأن الذي يقدر لك الرزق هو الله سبحانه وتعالى. إذن فلا تتكل على الذي يموت، ولهذا قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وهذه آية تثبت هذا المعنى. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يبقى وجه ربك يعني يبقى الله عز وجل ذو الوجه الكريم سبحانه وتعالى، والمراد أن الله سبحانه وتعالى يبقى بذاته وبجميع صفاته، لكن هنا عبر بالوجه لأن الوجه هو الأشرف، عبر بالوجه لشرفه. ولكن لابد أن نفهم شيئا واحدا في هذه الآية ولابد أن ننبه إليه، قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذه الآية تدل على إثبات الوجه لله عز وجل كما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، لا كما يقول المؤولة. كثير من المفسرين يقولون ويبقى وجه ربك أي يبقى تبقى ذاته، ولا يقولون أنه يبقى وجه الله عز وجل. فنحن نقول لابد من إثبات الوجه لله عز وجل، لأن الله عز وجل وصف بأن له وجها، فلابد أن نثبت الوجه لله عز وجل، لا كما قال أهل التعطيل. أهل التعطيل ماذا يقولون؟ يقولون لا نقول لله وجه، لأنه لو قلنا ذلك استلزم هذا أن نشبهه بالمخلوق، لأن المخلوقين لهم وجوه، ونسوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. فإذا أثبت الله عز وجل لنفسه وجها لابد أن نثبت لله عز وجل وجه، فنقول الله عز وجل له وجه، وقد قال هذا في القرآن، قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قال كل شيء هالك إلا وجه، قال إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فنثبت أن لله عز وجل وجها، لكن ليس كوجه المخلوقين، لا يماثل وجه المخلوقين. لكن أهل التعطيل ماذا قالوا؟ قالوا إما أن نؤول فنقول ويبقى وجه ربك أي يبقى ثوابه، يبقى ثوابه، وقالوا إما أن نقول الوجه هنا بأنها كلمة زائدة، والعلماء يقول لا زائدة في القرآن، ما كاش حاجة ربي زادها في القرآن جعلها زيادة، ما عندها حتى معنى. قالوا والأصل ويبقى ربك ذو الجلال والإكرام، لكن العقيدة الصحيحة السليمة أننا نقول بأن الذي يبقى يبقى وجه الله عز وجل، والمراد أن يبقى تبقى ذات الله وتبقى صفاته مع وجهه الكريم سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل ذو الجلال والإكرام، هذا الإله العظيم ذو الوجه الكريم الذي تفرد بالبقاء ولا يمكن أن يفنى ولا أن يزول ولا أن يموت، لأن الله عز وجل قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. فقوله تعالى ذو الجلال، ذو الجلال ذو العظمة والكبرياء، هكذا قال ابن عباس، لأن الجلال مأخوذ من جل، من جل الشيء إذا عظمه، فالله عز وجل هو ذو الجلال أي ذو العظمة والكبرياء، وهاتان الصفتان لا يجوز للإنسان أن يتصف بهما أو أن يدعيهما لنفسه. ولهذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي العظمة إزاري والكبرياء ردائي، ولهذا لا يجوز للمخلوق أن يتكبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر هو التعالي على الخلق، يراهم يعني صغار شغل دبات يتكبر عليه. الكبرياء ليس من خصال الإنسان، لأن الإنسان من صفاته التواضع، كما قال الشاعر تواضع تكون كالبدر ترى وجهه على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى صفحات الجو وهو وضيع. لابد الإنسان أن يتواضع، ولهذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: العظمة إزاري والكبرياء إداري، فمن نزعني واحدا منها قذفته في النار. والكبرياء من أعظم، يقول شيخ الإسلام، لأن الكبرياء وصفه الله عز وجل بالرداء، والرداء يكون عالي على الإزار، ولهذا لا يجوز للإنسان حتى وإن ادعى لنفسه العظمة أو الجلال أن يدعي لها الكبرياء، لأن الكبرياء هذه صفة يتصف بها الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ذو الجلال والإكرام، وهو سبحانه وتعالى صاحب الإكرام، لأن ذو بمعنى صاحب، ذو الجلال والإكرام. الإكرام يحتمل معنيين، أي أن الله سبحانه وتعالى يكرم أهل طاعته وأهل عبادته من خلقه، يكرمهم كما قال الله عز وجل عن أهل الإيمان: في جنات مكرمون، أولئك في جنات مكرمون، يعني أهل الإيمان الصادق الذين يعملون بطاعة الله عز وجل، هؤلاء مكرمون في جنة النعيم، أي أن الله سبحانه وتعالى يكرمهم. ويحتمل أن يكون المعنى أي أن الله سبحانه وتعالى يكرم من خلقه الذين يعبدونه ويطيعونه، يعني يعظمونه ويجلونه، فيكون هذا المصدر هنا أي مصدر الإكرام يكون صالحا للفاعل والمفعول، فالله سبحانه وتعالى يكرم ويكرم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقوله تعالى ذو الجلال والإكرام، قلنا أن الإكرام هنا يصح أن يقال فيه أن الله عز وجل يكرم ويكرم، يكرم بمعنى يكرم أهل طاعته بأن يدخلهم الجنة وأن يأتيهم من النعيم ما شاءوا، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فهو يكرم أهل جنته، ويكرم أيضا يكرم من طرف عباده المؤمنين بأن يعظموه ويبجلوه ويطيعوه، فهو تعالى يكرم ويكرم، ولهذا قال تعالى ذو الجلال والإكرام. فهاتان الصفتان اللتان ذكرهما الله عز وجل في هذه الآية مما يجب أن يعرف المؤمن قدرهما، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول، والحديث صحيح رواه الإمام الترمذي في جامعه، قال: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. ألظوا بمعنى تمسكوا، وأديموا الدعاء بقولكم يا ذا الجلال والإكرام، ولهذا إذا دعا الإنسان ربه يكرر هذا الدعاء كثيرا لهذه الفائدة العظيمة. تقول مثلا: يا ربي ارزقني، يا ربي كذا، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألظوا، يعني تمسكوا وأديموا في دعائكم بهذا الدعاء، أن تصفوا الله عز وجل بهاتين الصفتين العظيمتين الجلال والإكرام. فهو تعالى عظيم، وهو سبحانه وتعالى كريم، يكرم ويكرم، فهو يستحق أن يكرم كما قال تعالى: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فالله سبحانه وتعالى ينبغي أن يجل، فلا يبخس حقه، وينبغي أن يطاع فلا يخالف، كما قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال الله عز وجل: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يسأله من في السماوات، آية عظيمة، يسأله أي جميع الخلائق، من، ومن هنا موصولة كما قال العلماء، هي بمعنى الذي، يعني يسأله الذي في السماوات والأرض، والذي هنا تحمل على العموم، يعني كل من خلق الله عز وجل في السماء وفي الأرض، الذين خلقهم الله عز وجل ويسكنون السماء، منهم الملائكة، فالملائكة تسأل الله سبحانه وتعالى، تسأله تدعوه، لأن الدعاء عبادة، كما قال الله سبحانه وتعالى: رفيع الدرجات يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. الآية يقول الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. إذن هذا دعاء من الملائكة تدعو الله عز وجل وتسأله وتقول له يا ربي اغفر للذين آمنوا واتبعوا سبيلك. وهذا هو معنى قول الله عز وجل يسأله من في السماوات هم الملائكة ومن في الأرض الذين في الأرض من هم الإنس والجن يسألون الله عز وجل أي يدعونه يسألونه مسائلهم ما ينزل بهم من حاجات. والسؤال الذي يكون من البشر ومن الجن يكون على حالين يكون بلسان الحال ولسان المقال. لسان المقال يكون من المؤمن لأن المؤمن إذا سأل الله سبحانه وتعالى وقال يا رب ارزقني أو يا رب ادخلني الجنة أو يا رب إني أسألك رضاك أو إني أسألك العافية أو أسألك إيمانا أو أسألك يقينا هذه العبادة أو هذا السؤال الذي يحصل من المؤمن في هذه الدنيا يكون بلسان الحال وهو مأجور عليه سواء أجابه الله تعالى إلى مراد أو لم يجبه يعني سواء استجاب الله عز وجل لك أو لم يستجبه لأنه عبادة. ولهذا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. وكذلك الكافر قد يسأل الله عز وجل وقد يجيبه وقد لا يجيبه. وهناك السؤال الذي يكون بلسان الحال وليس بلسان المقال. المؤمن يسأله بلسان المقال ويسأله بلسان الحال والكافر يسأله بلسان الحال ولا يسأله بلسان المقال إلا أن يكون مضطرا. إذا كان في البحر الكافر لا شك أنه يدعو الله عز وجل يعني سأل الله عز وجل بماذا؟ بلسان المقال. لكن في حالة الوسع لا يسأل الله عز وجل لأن الكافر لا يتقرب إلى الله عز وجل بالسؤال لكن يسأله بلسان الحال لأنه يعرف ويعلم ويدرك أن كل ما في هذه الأرض هو ملك لله سبحانه وتعالى حتى هذه الأرزاق وحتى هذه النعم وحتى هذه الصحة والعافية التي يتنعم بها يعرف أنها من الله سبحانه وتعالى. إذن هذه آية عظيمة يبين فيها الله عز وجل أن كل من في السماوات والأرض إلا وهو يسأل الله سبحانه وتعالى. وهذا ماذا يدل؟ يدل على كمال الخالق عز وجل. فالله عز وجل لا يسأل الناس شيئا ولكن الناس هم الذين يسألون الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم فقراء ولأنهم في حاجة إلى الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك كل يوم هو في شأن. هذه آية عظيمة. كل يوم هو في شأن. الشأن هو الأمر أي أن الله سبحانه وتعالى كل يوم وهو في أمر. ما هو هذا الأمر؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يبدل هذه الأمور هو الذي يجدد هذه الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية فجاء في سنن ابن ماجه بإسناد حسن عن أبي الدرداء قال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى كل يوم هو في شأن قال يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع أقواما ويخفض آخرين. هذا من شأن الله عز وجل كل يوم هو في شأن ولا يشغله شغل عن شغل. يعني إذا أجاب دعاء هذا لا يعني أنه لا يرحم هذا. فهو كما قال العلماء كل يوم هو في شأن. كم أيام الدنيا؟ كثيرة لا نحصيها. كم هي عدد الشهور؟ لا نحصيها. والله عز وجل في كل يوم له شأن له أمر له أوامر له أحوال شؤون يبديها فيغني فقيرا ويفقر غنيا ويعافي مبتلى ويبتلي معافى ويقيل عثرا ويستر عورا ويرد غائبا ويقبل تائبا ويشفي مريضا ويرحم ميتا ويعز ذليلا ويذل عزيزا إلى غير ذلك مما يكون في ملكه سبحانه وتعالى. يطعم جائعا يسقي ظمآنا يجيب داعيا يعطي سائلا يهدي ضالا يرحم ميتا إلى غير ذلك. ينصر مظلوما يقهر ظالما يرفع أقواما يضع آخرين. هذا كله الله سبحانه وتعالى يفعله في كل يوم. ولهذا قال سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن. ولهذا الإمام القرطبي رحمه الله وقد أختم بهذا يذكر قصة في تفسيره أن ملكا قال لوزيره أن هذه الآية التي ذكرها الله عز وجل كل يوم هو في شأن ما معناها، لقد حيرتني. قال له لابد أن تبحث لي عن جواب، فلم يهتدي إلى الجواب، وذهب إلى منزله وهو حيران يفكر في هذه الإجابة. فكان عنده غلام أسود يخدمه، فقال له ما لي أراك حزينا؟ قال إن الملك طلب مني أن أشرح له هذه الآية كل يوم هو في شأن، فما اهتديت إلى جواب لها. فقال له أنا أكفيك هم هذا الجواب، أنطلق بي إلى الملك وأنا يعني أفسر هذه الآية أمامه. فلما وصل إليه قال له يا ملك، إن الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، في كل يوم يغني فقيرا ويفقر غنيا، ويعز ذليلا ويذل عزيزا، ويعطي سائلا ويرفع قوما ويخفض آخرين، وذكر له هذه الأمور التي يفعلها الله عز وجل في كونه كل يوم. ففرج عنه وسل عنه، وبعدما أنهى حديثه قال له لقد فرجت عني. ثم قال للوزير اعطيني هذا الذي تلبسه، يعني ذلك اللباس الذي يظهر به كوزير، وأخذ ذلك التاج ووضعه على ذلك الغلام، وقال له أنت من اليوم أصبحت وزيري. يعني الوزير هذا كان البارح كان وزير، ومن بعد خرج مع والو، لا خدمة لا تقاعد ولا شيء، وهذاك الغلام الأسود أصبح وزير، قربوا المالك إليه. لما ألبسه ذلك التاج قال له يا ملك هذا أيضا من شأن، البارح كنت غلام نخدم هذا واليوم راني وزير، سما ينجم غدوة من ذاك هذاك الوزير يرجع خدام عند ذاك الغلام. وهذه قد وقعت حتى في مثل هذه العصور، كم من أناس كانوا يظنون بأنهم لا يحتاجون الناس أبدا، وكانوا هم الذين يأمرون وهم الذين يعاقبون وإلى غير ذلك، وأصبحوا بعد ذلك كما يقول انقلبت الدوائر، يصبح بعد ذلك خدام كسائر الناس وكذا. وهذا مما يدل على أن هذه الآية إشارة إلى ذلك. فالإنسان إذا كان في نعمة فلابد أن يتواضع لله عز وجل، وأن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، ولا يجعل هذه النعمة وسيلة لأذية الناس أو الترفع عن الخلق، لأنه كما قيل دوام الحال من المحال، دوام الحال من المحال، والنعم قد لا تدوم لصاحبها إلا إذا شكر الله سبحانه وتعالى عليها. فهذه إذن آية عظيمة، يقول الله عز وجل يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تعود على الوجه لنا. ايه ماشي، هو هي تعود الوجه وتعود لله عز وجل، تعود لله وجب بآية اخرى، وهنا تعود الى الوجه لان ذو مرفوع والوجه جاء مرفوع، وربك مجرور لانه لو كان يعود لاخر يقول ذي الجلال والاكرام. لا يضر. هو عنده الوجوب، عنده الوجوب ايه، بس مش شرط الوجوب، مش شرط.